نفسي من صغره ما بيمدش ايدي لخسيس، شبعان وعينه مليانة مقالش في مرة اه يا انا، ولا طاطا ولا سلم ولا نسلش في يوم لرخيص. عزيز النفس عزيز النفس طول عمره ما بين الناس رفع راسه، ومهما يزيد يا عيني غمه بداري دموع الناس. عزيز النفس بيقفل بابه على نفسه، بيجي تملي على نفسه، ومين عزت يا عين نفسه لو اتقطع ما يتكلمش. عزيز النفس عزيز النفس ما بيرضاش محد يهينه ويلومه، تحدى الشكوى ما يقولهاش. عزيز النفس من يومه عزيز النفس من وجعه، ما بيبوحش بسره لحد، ومهما يزيد يا عيني وجعه ما يطلبش يا ناس من حد. عزيز النفس من يوم